الباب. قلنا عامل ايه وياك ولا عامل ايه ويا قلبي، حيرت قلبي معاك وانا بداري واخبي. قلنا عامل ايه وياك ولا عامل ايه ويا قلبي، بدي اشكي لك من نار حبي، بدي احكي لك عن اللي في قلبي، بدي اشكي لك من نار حبي، بدي احكي لك عن اللي في قلبي، واقول لك عن اللي سهرني، واقول لك اللي بكاني، واصور لك ضنا روحي، وعزت نفسي منعاني، وعزت نفسي منعاني. علمي ليه ويا قلبي التشكيلة من نار حبي بتحكي لك ألف قلبي بتشكيلك من نار حبي بتحكي لك ألف قلبي وأقول لك اللي صغرني وأقول لك اللي بكاني وأصور لك ظهر روح وعزت نفسي من علي وعزت نفسي من علي. Nafsi man nani wa'izzi nafsi man. الأنعام. سهرني بين فكري وأشجار وفاتلي جوه العين ضل وده خيال بين الأكفان في ضل معايا الليل كله. سهرني بين فكري وأشجار وفاتلي جوه العين وحرماني وحرتي ويا جتمالي بتشكيلك من نار حبي بتحكيلك عاللي في قلبي بتشكيلك من نار حبي بتحكيلك عاللي في اللي سهرني واقول لك اللي بكاني واصور لك انا روحي وعزة نفسي منعاني وعزة نفسي منعاني. Thank you. راجل يوم قلت غالي يا ملالي أنا وخيالي أفضل أصبر روحي بكلمة يوم قلت غالي يا ملايالي أنا وخيالي أفضل أصبر روح بكلمة يوم قلت غالي وبعد أفكر في اللي جرالك واللي جرالي وبعد أفكر في اللي جرالك واللي جرالي وبعد أفكر في اللي جرالك واللي جرالي وأقول ما شافش الحيرة عليا لما بسلم ولا شافش يوم الشوق في عيني راح يتكلم وأقول ما شافش الحيرة عليا لما بسلم ولا شافش يوم الشوق في عيني راح يتكلم وأقول ما شافش الحيرة عليا لما بسلم ولا شافش يوم الشوق علي راح يتكلم قول ما شافش الحيرة علي لما بسلم ولا شافش يوم الشوق علي راح يتكلم وارجع سمحك تاني وحيد بتشكيلك من نار نار حبي بتحكيلك علي في قلبي وأقولك علي سهرني وأقولك علي بكاني وصورلك دار روحي وعزت نفسي منعاني وعزت نفسي ما تعالى. يقول تكالي وبات أفكر في اللي جرالك واللي جرالي وبات أفكر في اللي جرالك واللي جرالي وبات أفكر في اللي جرالك واللي جرالي وأقول ما شافش الحيرة علي لما بسلي ولا شافش يوم الشوق عني وأقول ما شافش الخير عليا لما بسلي ولا شافش يوم الشوق في عينيا راح يتكلم وأقول ما شافش الخير عليا لما بسلي ولا شافش يوم الشوق عني راح يتكلم وارجع اسامحك تاني واحن لك والاني ارجع اسامحك تاني واحن لك والاني ارجع اسامحك تاني واحن لك والاني بتحكيلك علي في قلبي وأقولك علي سهرني وأقولك علي بكاني وأصورلك ترى روح وعزة نفسي منعني وعزة نفسي منعني يقلب ولا شافش يوم الشوق في عيني راح يتكلم واقول ما شافش الحير عليا لما بسلم ولا شافش يوم الشوق في عيني راح يتكلم واقول ما شافش الحير عليا ولا شمس يوم الشوق في عيني راح يتكلم وارجع سامحك تاني وحن لك والقاني ارجع سامحك تاني وحن لك والقاني بتشكيلك من نار حبي احكي لك عن بالك بدي اشكي لك من نار حبي بدي احكي لك عن بالبي واقول لك عن اللي صغر واقول لك عن اللي بكاني واصور لك عايز النفس من عاني قسمتك بيني وبين روحي قسمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخسمتك قسمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك تاني قسمتك بيني وخصمتك تاني واقول ابعد يا صعب على روحي تطوعني لا يزيد حرماني Thank you. عزمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك تاني وأقول أبعد الصعب على روحي الضواني لا يزيد حرماني سمتك بيني وبين روحي، قسمتك بيني وبين روحي، وصالحتك وخصمتك تاني، قسمتك بيني وبين روحي، وصالحتك وخصمتك تاني، قسمتك بيني وبين روحي، وصالحتك وخصمتك تاني، وأقول أبعد يصعب على روحي تطواني لا يزيد حرماني. قسمتك بيني وبين روحي، قسمتك بيني وبين روحي، وصالحتك وخصمتك تاني، وأقول أبعد يصعب على روحي طواني لا يزيد حرماني. هفضل أحبك من غير ما أقولك، هفضل أحبك من غير ما أقولك، هفضل أحبك من غير ما أقولك، إيه اللي حير أفكاري، هفضل أحبك من غير ما أقولك، إيه اللي حير أحبك من غير ما أقولك، إيه اللي حير أفكاري، لحد قلبك ما يميل لك على هواي داري، ولما يرحمني قلبك ويبان تسمع نداك.